ثم انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى إلى الأمور المتعلقة بالتركة. قال: إذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة، أولها مؤنة التجهيز، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، ثم الباقي للورثة المذكورين، والله أعلم.